هذا الكبر وقال جاهد ثاني يأتي مستكبرا في نفسه ويحبه رقبته. حدثنا محمد بن سعيد أخبرنا سفيان حدثنا معبد بن خالد القيسي عن عائشة بن وهب الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متوارد لو اقسم على الله يا بر. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا معبد بن خالد القيسي عن عائشة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا اخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضاعف كان عندك متضاع من تضاع عندك نعم متضاعف شو هو الفعل معروف متضاعف شو الشارع العين العين ذكر الشيخ صلى الله عليه وسلم قال ابن ويروى متضاعف ومستضعف أيضا والكل يرجع إلى معنى واحد. وش الحافظ ذلك؟ ألا أخبركم بأهل النار قال ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضاعف لا أقسم على الله لا برا ألا أخبركم بأهل النار كل كل جوار مستكبر. في كلام على الحديث نفسه اللهم صل باب الكبر بكسر الكاف وسكون الموحدة ثم راء. قال الضارب والكبر والتكبر والاستكبار متقارب تركب الحالة التي يختص بها الإنسان من عجابه بنفسه وذلك أن يرى نفسه أكبر من غيره وأعظم ذلك أن يتكبر على ربه بأن يمتنع عن قبول الحق والإعلان له بالتفيل والطاعة. والتكبر يأتي على وجه أحدهما أن تكون الأفعال الحسنة زائدة على محاسن غيره ومن ثم وصف سبحانه وتعالى بالمتكبر. ثانيا يكون متكلفا لذلك متشبعا بما ليس به ووصف عامة الناس نحو قوله كذلك يقبل الله على كل قلب متكبر جبار. والمستكبر مثله. وقال الغزالي والكبر على قسمين فإن ظهر على الجوارح يقال تكبر إلا قيل في نفسه كبرا والأصل هو الذي في النفس وهو الاستواح إلى رؤية النفس. والكبر يستدعي متكبرا عليه يرى نفسه فوقه متكبرا به. تقدم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كبر حفظ الله حدده صلى الله عليه وسلم بقوله الكفر بطر الحق وامت الناس بطر الحق ورد الحق اذا خالف الهوى هذا من الكبر احتقار الناس له. نعم ومتكبرا به وبه ينفصل الكبر عن العجب فمن لم يطلق الله وحده يتصور ان يكون معجبا لا متكبرا. قوله وقال مجاهد ثاني عجبه مستكبرا في نفسه عفه رقبته. وصله الزريابي عن ورقاء بن ابي نجيح مجاهد قال في قوله تعالى ثاني عجبه قال رقبته. واخرج ابن ابي حاتم من طريق علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ثاني عجبه

أي ابن أبي نجيح. نعم الله. المعروف بابن الطباع بمقالة مفتوحة. يعني بابن الطباع. نعم. في مهملة مسروحة وموحدة ثقيلة. نعم. هو أبو جعفر البغدادي نزيل أذنة بفتح الهمزة والمجمة والنون، وهو ثقة عالم بحديث هشيم حتى قال عليك ابن المدين سمعت يحيى قطان وابن مهدي يسألاني عن حديث هشيم. قال أبو حاتم حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع الثقة المأمون ورجحه على أخيه إسحاق بن عيسى، وإسحاق أكبر من محمد. قال أبو داود كان يتفقه وكان يحفظ نحو 40,000 حديث، مات سنة 24,200. وحدثنا أبو داود بلا رابطة رفض الترمذي بالشمائل والنسائي وابن ماجه بحديثه بواسطة، ولم ار له في البخاري سوى هذا الموضع وموضع اخر بالحج. قال محمد بن عيسى حدثنا قال حماد ولم ار فيه من نسخ البخاري فصيحه عن التحديد. وقد قال ابو رعيل بعد تخريجه ذكره البخاري بلا روايه، واما الاسماعيلي فانه قال قال البخاري قال محمد بن عيسى فذكره ولم يخرج له سندا، فقدوا على في نعيم ايضا ساقه في مستخرجه من طريق البخاري، وخبر عن كونه في مسند احمد، واخرجه احمد عن هشيم شيخ محمد بن عيسى فيه. وإنما عدل البخاري عن تخريجه عن أحمد بن حنبل بتصريح حميد في رواية محمد بن عيسى بالتحديد، فإنه عنده عن هشيم أبدانا حميد الناس، وحميد مدلس البخاري، والبخاري يخرج له ما صفح به بالتحديد. قوله فتنطلق به حيث شاء في رواية أحمد فتنطلق به في حاجتها، وله من طريق علي بن زيد أنس رضي الله عنه إن كانت الوليدة من ولاء ديار المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينزع يده بيدها حتى تذهب به عين شاة. وأخرجه ابن ماجه من هذا الوجه، والمقصود من الأخذ باليد لازمة وهو الرفق والانقياد، وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع لذكره المرأة دون الرجل والأمة دون الحرة، وحيث عمم بلفظ الإماء أي أيامة كانت، وبقوله حيث شاءت أي من الأمكنة، التبرير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف. حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة والتمست من مساعدتها في تلك الحاجة فساعد على ذلك، وهذا دال على مزيد تواضعه ومراته من جميع أنواع الكبر. صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في ذم الكبر ومدح التواضع أحاديث من أصحها ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقيل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: نعله حسنة. حسنا. لا حسنا. نعله حسنا. الرواية بالثانية. وناله حسنة. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. والغمط بفتح المجمة وسكون الميم بعدها مهملة هو الازدراء والاحتقار. وقد أخرجه الحاكم بلفظ: الكبر من بطر الحق وازدرى الناس. من بطر. الكبر من بطر الحق وازدرى الناس. والسائر المذكور يحتمل أن يكون ثابت بن قيس، قد روى الطبراني بسند حسن عنه أنه سأل عن ذلك، وكذا أخرج من حديث سواد بن عمرو أنه سأل عن ذلك، وأخرج عبد بن حميد من حديث ابن عباس الرضاع

قوله دار الزيارة أي مشروعيتها، ومن زار قوما فطعم عندهم أي من تمام الزيارة أن يقدم للزائر ما حضر. قال ابن بطال وهو مما يثبت المودة ويزيد في المحبة. قلت وقد ورد في ذلك حديث أخرجه الحاكم وأبو يعلى من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير قال دخل على جابر نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقدم إليهم صبيا وخلاء فقال ابدلوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم الإدام الخل إنه هلاك بالرجل أن يدخل إليه النفر من إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه إليهم وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدم إليهم. وورد في فضل الزيارة الحاكم وأبو يعلى الحاكم نعم وورد في ذلك حديث أخرجه والحاكم وأبو يعلى من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير. عندنا في العين زاد واحد زاد وأحمد نعم. ورد في فضل الزيارة في أحاديث منها عدة الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه. لا تحمد على في جابر أو في مشهر المال في الزيارة مشهر المال على هذا أو في نفس الأحمد المهم هذا الحاكم موجود تشتري ويا لا لم تحتاج عندها جماعة من الطلبة تخريج حقيقة حقيقة وكتاب العظيم سلم يا كتاب العظيم يسر الله خير خالد خرج من شيخ نعم أقول خرج بعد الأجزاء طبعوه ين خمسة ربع نعم من حقه والله نعم اثنين قبر سل أسد ومن عبد الله بن ثور تويدي حق بعد جملة منه نعم. أقول في زيارة النبي أفضل. اجتمع العيادة عيادة مرة. ما شاء الله. عيادة مرة شاء الله. لا فرض آخر. نعم. ورد في فضل زيارة أحاديث. نعم. نهاية الترمذي وحسنه وصححه وحبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه. من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد سلت وطاب ومشهاك وتبوأت من الجنة منزلا. وله شاهد عند الجزار من حديث أنس بسند جيد وعند مالك وصححه ابن حبان من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا حقت محبتي للمتجاورين في الحديث وأخرجه أحمد بسند صحيح من حديث عثمان بن مالك. وعند الطبراني رواية مالك وجبت محبتها وجبت محبتي وسند جيد عند مالك رحمه الله وجد محبتي قل هو الرب عز وجل وجد محبتي متزاورين فيه ومتبادلين فيه ومتجالسين فيه. نعم. وعند الطبراني من حديث صفوان بن عفان رفع من زار أخاه المؤمن خالط الرحمة حتى يرجع. قوله وزار سلمان نسي الشارح حديث الله مسلم الصحيح أن أخا زرع أن شخص زرع أخا له في الله فأرصد الله على أن الولد فيه ملكا فلما مر عليه قال أين تذهب؟ قال يا فلان أخي لي في قرية فلانية أزور. قال لك من نعمة ربها عليه؟ قال لا إلا أن يحبه في الله. قال إني رسول الله إليك أن الله يحبك ما أحببته. هذا مسلم صحيح حديث عظيم. نعم فلناس بالإشارة إلى هنا كان رابعا بعد ما ذكره العيني نعم. قوله وزارة المال والدرجاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الراكل عنده وطرف من حديث الأبي بحيث تتقدم مستوفا مشروحا في كتاب الصيام. قوله عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي. قوله زار أهل بيت من الأنصار هم أهل عثمان بن مالك كما مضى في الصلاة من وجه آخر عن أنس بن سيري نبيا من هذا الصيام. أهل عثمان وأنس كله زار عثمان وزار أنس أو زار هؤلاء وهؤلاء وأوله نعم. قال رجل من الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك وصنع طعاما الحديث. وأورده في صلاة الضحى وقصة عتبانة وطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته قد تقدمت الصلاة أيضا مطولة وفيها أنه صلى الله عليه وسلم

الإيمان في الجميع، إيمان الرسول أقوى، لكن هذه شبهة أخرى غير الإيمان، قوة الإيمان وليس أقوى من النبي، لكن شدة في نفسه عليه الصلاة والسلام. نعم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف قال إنا قاتلون غدا إن شاء الله. فقال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبرح أو نفتحها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فغدوا على القتال. قال فغدوا فقاتلوهم قتالا شديدا وكثر فيهم الجراحات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قاتلون غدا إن شاء الله. قال فسكتوا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحميدي حدثنا سبحانه كله أنهم في المرة الأولى قالوا لا يا رسول نحب أن نقاتل حتى نفتحها فإن طائف. فلما كثرت فيهم الجراح قال إنا قاتلون غدا سكتوا، فدل ذلك على أنهم رغبوا في القتال. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من ضعف ابن آدم، أمس يقولون لا حتى نفتحها وجاءوا سكتوا لما أصابهم الجراح، فدل ذلك على ضعف ابن آدم وأنه محل الضعف. ولو تعاطى ما تعاطى من القوة فإن عند وجود الجراحات وكثرة الآلام يضعف عن أشياء ما يهم بها قبل ذلك. الله المستعان. رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. سند عندي عند عبد الله بن عمر. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. قالوا عنهم شيء. قال عن عبد الله بن عمر فلا للأكثر لضم العين وللحمى وحده هنا عمر لكتفها والصواب الأول. نعم. إيش قال لك؟ قد تقدم العلم في غزوة الطائف مع شرح الحديث. نعم. كان عندك هذا؟ نعم. شو؟ نعم. الحديث الثالث حديث عمرو هو ابن دينار عن أبي العباس عن أبي العباس وهو الشاعر عن عبد الله بن عمر كذلك الأكثر بضم العين والحموي وحده هنا عمرو بفتحها والصواب الأول. وقد تقدم بيانه في غزوة الطائف مع شرح الحديث والغرض منه هنا خلاص آية الحموي بالواو مثلا عندكم بالواو؟ نعم. غزوة الحموي. نعم. خلاص هذا عندكم. إن كان أصله نعم ابن عمر. نعم. ولهذا قال هنا نعم نعم. قال الحميدي حدثنا سفيان بالخبر كله. نعم. قال الحميدي حدثنا سفيان بالخبر كله. أول سنة لك. حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال لما كان قال الحميدي كذا. قال الحميدي حدثنا سفيان بالخبر كله. يعني تأكيد ما تقول لأن أشاقه خبره بسفيان كله. نعم. تكلم عن كريم ووقع في رواية تشميها لي حدثنا سفيان كله بالخبر والمعنى أنه ذكر بصريح الإخبار في جميع السند لا بالعنعنة. طيب. نعم. هو الشيخ هو الشيخ المؤلف شيخ قتيبة حدثنا قتيبة. نعم. هل نعم. حدثنا الحميدي حدثنا قتيبة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عبد العباس قال ما شيخ البخاري أيضا. نعم. ما يدي شيخ أيضا معنى أنا تابع قتيبة على ما روى عن سفيان. نعم. أيوة. وأن صرح بالتحديث كلها. نعم. هذا يؤمن أن قتيبة ما صرح. نعم. هل يحلون هذا أن شيخه الأول قتيبة ما صرح؟ لا بس بين أن ما يدي روى عن سفيان بالتحديث في جميع كلمات السند. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. قتيبة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو بن العباس كان عبد الله بن عمرو يعني الحميدي رواه عن سفيان قال حدثني عمرو حدثني ابو العباس حدثنا عمرو كله.